ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام عباد الله في قضية الوجود، في أصل الأصول، في أم القضايا، في التوحيد الذي هو حق الله على العباد. والله عز وجل ما أرسل رسول إلا لينذر قومه بالتوحيد، وما أقام الدنيا وما فيها وما خلق السماوات والأرض وسخرها للمكلفين من الإنس والجن إلا لكي يكونوا عبيدا له وحده، إلا لكي يكونوا عبادا له وحده سبحانه وتعالى. وعرفنا أن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حقه عليك أن تفرده بما هو أهله من حيث كونه رب، ومن حيث كونه مسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن حيث كونه المعبود الأوحد الذي ينبغي أن يعبد دون ما سواه. وعرفنا أن الله عز وجل لم يأمرنا بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، ولكن كثر الأمر والتوجيه والتشديد والإلزام بتوحيد الإلهية بصيغة الإلزام بالعبودية، فأمر عباده عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنها وغير ذلك من الآيات التي أمر الله فيها عباده أن يعبدوه دون ما سواه. ثم بيّن أن حقيقة المراد من خلقه تتحقق بطرفين، هذا الطرف الأول هو الإيمان بالله، والطرف الثاني هو الكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن من عبد الله واجتنب الطاغوت حقق العبودية التي هي مراد الله من خلقه، والتي هي دعوة الرسل أجمعين ودين الرسل جميعا، والتي هي التكليف الذي إذا فقده العبد فقد كل شيء. ولذلك علمنا ربنا عز وجل في كتابه في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في هذه الآيات تستبين القضية تمام البيان وتتضح أتم الوضوح، من حيث أن العبودية أو أن الإيمان أو أن الدين بلا توحيد فهو كالصلاة بلا طهارة. لطالما ذكرت على مسامع حضراتكم أن دين بلا توحيد هو صلاة بلا طهارة، أن عبودية بلا توحيد هي صلاة بلا طهارة، هي جسد ميت بلا روح. هذه الآيات في في سورة الكافرون تبين ذلك، لأنه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هي براءة من أن يكون عابدا للطاغوت، فيعلنها ويأمره ربه سبحانه وتعالى أن يخاطب قومه بأنه لا يعبد معبوداتهم من الأصنام والأوثان والحجر والشجر والنجم والجن والملائكة، لا أعبد ما تعبدون. وهذه الآية إشارة إلى الكفر بالطاغوت، إشارة إلى الكفر بكل معبود سوى الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهنا الوقفة، هنا الوقفة التي ينبغي أن تقفها حتى تفهم كيف يخاطبهم بأنهم لا يعبدون ما يعبد، وهم الذين قالوا ما نعبدهم أي أصنامهم وأوثانهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وهم الذين كانوا يذبحون الذبائح ويطعمون الطعام، وهم الذين كانوا يفكون العاني ويؤون المجير وغير ذلك، وكانوا يطوفون بالبيت وغير ذلك مما يفعله العابد، فهم عبدوا، فكيف يقال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد وقد عبدوا؟ هنا المحك وهنا البيان أن عبادتهم دين بلا حقيقة، أن عبودية بلا توحيد، لأنهم عبدوا الله في ظل عبادتهم لسواه، بمعنى أنهم عبدوا الله في ظل عبادتهم للطاغوت، لظل عبادتهم للطاغوت. فهناك من يعبد الطاغوت فقط كعبدة الشيطان وعبدة الجن الذين لا يؤمنون بغيرهم، الذين لا يؤمنون بغيرهم، فهم عباد للطاغوت فقط. ونحن قد عرفنا معنى الطاغوت من قبل وبينا أن الطاغوت من الطغيان، الطاغوت من الطغيان. يقول تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء أي زاد عن حده، فحد الماء أن يكون في النهر أو أن يكون في البحر لا يخرج عن جانبيه، فإذا طفى وخرج عن جانبيه يسمى في هذه الحالة أنه طغى أي زاد عن الحد، فمجاوزة الحد هي الطغيان، مجاوزة الحد هي الطغيان. ولنا وقفة مع المعنى بالتفصيل، المهم هو أنهم عبدوا الله عز وجل وعبدوا غيره. والناس كما قلت منهم من يعبد الطاغوت وحده، ومنهم من يعبد الله وحده، ومنهم من يعبد الله ويعبد الطاغوت. فأما الذين يعبدون الطاغوت فهم الذين لا يؤمنون بالله ويتخذون ربا وإلها غير الله كعبدة الشيطان وغيرهم. وأما الذين يعبدون الله وحده هم المؤمنون الموحدون، جعلنا الله وإياكم منهم وجعلنا من أهل التوحيد، أقامنا عليه وأماتنا عليه. وهي القضية التي ينبغي أن تشغلك، وهي القضية التي ينبغي أن تحك في صدرك كل المحك، وأن تنال منك فضل اهتمام، بل كل جهدك ينبغي أن يصب في تحصيل هذه القضية وإقامتها وتحقيقها، وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فهناك من يعبد الطاغوت وحده، وهناك من يعبد الله وحده، وهم المؤمنون الموحدون، وهناك من يعبد الله ويعبد الطاغوت كالذي يكون ممن هو مسلم ولكن يعبد القبر، ممن هو مسلم ولكنه يرى أن شريعة الله لا تلائم هذا الزمان، فلا بد من العلمانية أو الليبرالية أو الأحكام التي يخترعها الخلق من النظم الغربية أو غير ذلك، لأن عبادة الطاغوت إما أن يؤمن بمعنى هذا المعنى هو من المعاني التي تجاوز العبد بها حده من المعاني الباطلة فيجمع بينها وبين الإيمان بالله، والله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقد آمنوا بالله وآمنوا بالطاغوت. فمن عبد حجرا بمعنى طاف به، فمن عبد حجرا بمعنى سأله مسألة لا تنبغي إلا من الله أو لله، فمن عبد حجرا ظن أنه يعلم الغيب، وأقصد بالحجر سواء كان بداخله مقبور أو رمز لجن أو رمز لصالح من الصالحين أو أيا كان الأمر، أو شجرة أو موطن أو بقعة يرى فيها أنها تنفع وتضر، يرى أن المرموز له قدرة لا تكون إلا لله من قضاء الحاجات ودفع المضرات وشفاء المريض ورد الغائب وغير ذلك. وهذا منتشر في أمة المسلمين، هذا منتشر في أمة المسلمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وتقرأ سنن وتقرأ سنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وفي رواية البخاري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو لفعلتم. بمعنى أنه سيكون في هذه الأمة ما كان في الأمم السابقة، والأمم السابقة وقع فيها عبادة الطاغوت، بل عظمت عبادة الطاغوت في الأمم السابقة. فمنهم من جعل نبيهم إله، ومنهم من جعل نبيهم ابنا لله، ومنهم من جعل نبيهم ثالث ثلاثة، ومنهم من جعل نبيهم رب كاليهود والنصارى. فهذا يعني أنهم وقعوا في عبادة الطاغوت، بل لعلهم أجمعوا في ملتهم حتى صارت ملتهم كلها عبادة الطاغوت. وبالتالي فما كان في الأمم السابقة فهو حتما واقع بحسب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، الذي ما ينطق عن الهوى، الذي ما يكون منه وما يكون من قوله إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لتتبعن، هذه اللام على الصحيح لام القسم، وكأنه يقول والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، فيقع في أمة المسلمين ما وقع في الأمم السابقة. وأعظم ما وقع في الأمم السابقة من هلاك هو عبادة الطواغيت أو عبادة الطاغوت، سواء كان الطاغوت طاغوتا في ذاته كالذي يرى أنه إله أو أنه يعبد أو أنه كلامه شرع أو أنه ينفع ويضر أو أنه لا ينبغي أن يكون له شريك كفرعون أو غير ذلك، أو سواء كان رمزا أو معنا، أو كان صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو جنا صالحا يأبى ولا يرضى أن يعبد، ولكن عبده الناس من عندهم فيصير طاغوتا في نفوسهم. وبينت ذلك من قبل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. كيف هم لا يعبدون الله وقد ثبتت عبادة الله منهم؟ ذلك لأنهم عبدوا مع فقد الشرط، عبادة بلا توحيد، صلاة بلا طهارة. والصلاة بلا طهارة تسمى صلاة؟ لا تسمى صلاة، لأنها باطلة. فإذا صلى عبد بلا صلاة وجاء لك وقال أنا صليت بلا طهارة بلا وضوء، ستقول له الحمد لله قد صليت، أو ستقول له صل فإنك لم تصل، ستقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، إذن هذه صلاة غير صحيحة فلا تسمى صلاة. كذلك العبادة إذا كانت معها شرك لا تسمى عبادة. فقال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم بيّن أن براءته من الطواغيت ومن عبادة غير الله لن تكون ساعة الخطاب فقط، بل ستكون أبدا. فالعبد الموحد دائما يعاهد ربه ويجدد إيمانه بأنه لا يعبد إلا الله الآن، ولا يعبد إلا الله غدا، ولا يعبد إلا الله حتى يلقى الله. فبالتالي ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فكررها، أعلن البراءة في خطابهم وأعلن البراءة في المستقبل، مع تقرير وتأكيد أنهم ليسوا بعابدين الله، وأن ما يقع منهم من عبادة الله لا تعد عبادة. لماذا؟ لأنها كانت عبادة لله مع عبادة للطاغوت. وهنا مسألة هامة، كل عبد منا، مني ومنكم ومن سائر المسلمين، لم ينقي دينه ولم ينقي إيمانه من عبادة الطاغوت فهو ليس بعابد وليس بموحد وليس بمسلم بينه وبين ربه. اعلم أن الكلام في هذه القضية هو الكلام في قضية الوجود، وليس المراد منه الإشارة إلى تكفير أحد أو عدم تكفير أحد، إنما هو تربية لك وتفهيم حتى تقيم دينك على مراد الله، على ما يحب الله، على ما يقبل الله منك. يعني عندما تعلم أن من لم ينقي دينه ولم ينقي إيمانه من الكفر من الإيمان بالطاغوت بحيث يحقق شرطي العبودية، ركني العبودية، طرفي العبودية، وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فليس بمسلم وليس بعابد وليس بموحد، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، فلابد أن تفهم ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إشارة إلى أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو منطوق لا إله إلا الله، حيث أن لا إله إلا الله فيها لها أو في منطوقها شطرين، شطر فيه الكفر وشطر فيه الإيمان. لا إله كفر، إلا الله إيمان. فالكفر متعلق بماذا؟ متعلق بما هو سوى الله ممن ينزل نفسه أو ينزله الخلق منزلة لا تنبغي إلا لله، والإيمان لله وحده دون ما سواه، فيتحقق بذلك طرفي المعادلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وانظر إلى التعبير القرآن الدقيق: واجتنبوا، مع أنه في مواطن أخرى قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إشارة إلى أن المطلوب منك هو الكفر بالطاغوت. هنا قال أن الرسل أمرت، أن الرسل أمرت أقوامهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل أجمعين، أمرتهم بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا، أي أنك ينبغي الطريق المؤدي إلى عبادة الطاغوت أنت مطالب بأن تجتنبها حماية لجناب التوحيد، فلا يكون عندك ظن ولا يكون عندك نية ولا يكون عندك كلام ولا يكون عندك فعل يقرب مش يؤدي، يقرب إلى عبادة الطاغوت. ولذلك حرم الحلف بغير الله، ولذلك حرم وشدد وجعل من الشرك أن تقول لأحد: توكلت على الله وعليك، فضل ربنا وفضلك، نعمة ربنا ونعمتك، خير ربنا وخيرك، فتجمع بينه وبين الله فيما لا يعطيه ولا يقدر عليه إلا الله. ولذلك لابد أن تعلم أنه هناك كثير من المحرمات الشركية لا تؤدي إلى الإيمان بالطاغوت، ولكنها تقرب منه، وهو الذي يسمى بالشرك الأصغر أو الكفر دون كفر، هو مرحلة من المراحل التي تقرب. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماذا؟ بالقيام بالتكليف الرباني للرسول. هناك تكليف للرسول والرسول يقوم بذلك التكليف في الأمة. ما هو التكليف في الرسول؟ أن يأمر أمته وأن يربي أمته على الإيمان بالله واجتناب الطاغوت. تنبه، واجتناب الطاغوت وصولا للكفر به. فمنطقة الكفر يبعد عنها ثم ينهاك من قبلها من باب عدم اجتناب هذه المنطقة، فيشدد في الكلام فيحرم الحلف بغير الله، ويحرم أن يقول القائل جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. إشارة إلى أن مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأمور ما لها، هذه الأمور تقرب من المنطقة المحرمة المنطقة الملغومة وهي منطقة الطاغوت. أنت مطالب أن تكفر بالطاغوت. فلذلك الرسل حماية لجناب التوحيد ماذا فعلوا؟ أمروا بأن يجنبوا العباد الذين أرسلوا فيهم منطقة التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا، مع أنه توافقا مع الآيات الأخرى بالعقل أن اعبدوا الله واكفروا بالطاغوت، لكن من باب الحماية. فلذلك كان التوحيد له نواقض كفرية تخرج من الملة، وله نواقض تقرب، لا تخرج من الملة، تنقص فتقرب من منطقة الكفر. فلذلك كان لزاما على أن تتعلم ما يتعلق بما ينقض ويهدم، وتتعلم أيضا ما يقرب. لذلك لا يصح ولا يجوز أن تقول والنبي والنعمة ورحمة أمي ورحمة أبويا وشرف أمي والعين والخمسة دول والعيش والملح، لأن كل ذلك والبالزم وزمتك كل ذلك قسم وحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. هل هو أشرك بمعنى أنه نقض الإيمان وخرج من الملة؟ لا، ولكن قرب من المنطقة الملغومة التي هي شرك لا يهدم الدين ولكن ينقذ التوحيد. فمن دخل في المنطقة الممنوعة نقص توحيده، لأنه صار قريبا جدا من النقد ومن الكفر المخرج من الملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن هذه المنطقة منطقة خطيرة، منطقة تدميرية ملغومة، فينبغي أن تبتعد عنها. فكان يبعدهم عنها بتحريم الحلف وبتحريم النياحة وبتحريم الدعوة لغير الأب وغير ذلك من الأمور التي عدها العلماء من الشرك الأصغر ومن الكفر الأصغر، التي هي منطقة حماية جناب التوحيد، وفي نفس الوقت منطقة حماية من الوقوع فيما يخرج من دين الله عز وجل. وما الذي يخرج من دين الله؟ كثير جدا. السحر يخرج من دين الله، ادعاء علم الغيب يخرج من دين الله، السب والاستهزاء المنتشر في المجتمع المصري، دينك ودين اللي جابوك ودين أمك وابوك، بالسب والطعن واللعن، كل هذا يخرج من الملة، لأن هذا أمر فيه إجماع على أن من سب الله أو سب رسوله أو هذا بشيء من الدين أن ذلك كفر بالإجماع، لأن هذا أشارت إليه الآيات والأحاديث، فاتفق العلماء على الحكم دون أن يكون لهم مخالف، وهذا أمر عظيم. فصارت الناس خاصة في المجتمع المصري دخلوا منطقة الحماية، فصار الحلف بغير الله، وصار الضحك والنكات على في دين الله، وصار الكلام الذي لا يجوز ولا يصح، وصار توكلت على الله عليك وقل ربنا وخيرك، وصار البركة فيك وانت اللي بتنعم علينا وانت اللي بتتفضل علينا واحنا عايشين في خيرك، كل ذلك دخول في المنطقة الممنوعة نتيجة لفقد دقة التوحيد وفقد حساسية التوحيد الذي ينبغي أو الذي يلزم بالخروج من هذه المنطقة. فدخل، فلما دخل في هذه المنطقة وصار صار منطوق الناس وأعمالهم وكلامهم العادي متعلق بهذه الأمور، حتى اختفى الحلف بالله في الأمة أو في المجتمع، وصار الحلف بغير الله. ولما انتشر كذلك شرك القبور، شرك القبور وعبد الناس القبور، وبدأوا ينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح، وبدأوا يطوفون بهم ويبصون لهم شكواهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وعظمت القبور وأقيمت عليها المساجد واتخذ عليها الستر واتخذ عليها السرج، وهذه أمور يظنها الناس أنها من عظيم الدين، ويرتبون لها الترتيبات ويقيمون لها الحفلات والموالد والموائد والعطايا والصدقات، حتى أنه لا يحلو لكثير منا أن يقدم صدقته من طعام أو شراب أو ذبيحة إلا عند هذه القبور، ظنا منهم أنها كما لو كانت الكعبة وما حولها من بركة. فافترضهم ذلك من عندهم، فبلغ بهم ذلك من الأمور التي هي خوض في منطقة الحماية أو خوض في منطقة الهدم ومنطقة الألغام، أن عبدوهم من دون الله. وهذا أمر قد يصعب فهمه أو استيعابه إلا عند من كانت له من بصيرة التوحيد ما يعلم أن كل منزلة من منازل التأليه لا تنبغي أن تكون إلا لله. وكل عبد فقد حساسية أو فقد إدراك معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فإن ذلك يخوضه في مقام الكفر، في مقام الإيمان بالطاغوت، في مقام الإيمان بالطاغوت. قد يكون الإنسان مؤمن بالطاغوت مع إيمانه بالله، بمعنى قد لا يجادل الإنسان في الإيمان بالله، فهو يعلم أن الصلاة من الدين والصيام من الدين والزكاة من الدين والحج من الدين، ويعلم أن بر الوالدين من الدين، ويعلم أن كفالة اليتيم من الدين، ويدفع من ماله في ذلك ويسابق في مثل هذه الخيرات. هذا أمر قل ما يجادل فيه أحد، ولكن المجادلة التي لبس الشيطان فيها على كثير منا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا على كثير منا، وهي في ماذا؟ ليست في جانب الإيمان بالله، ولكن في جانب الكفر بالطاغوت. فهذا أمر مهم جدا، فإن الرضا بشرائع غير شرائع الله والسكوت على ذلك والاطمئنان به هو من الكفر، من الإيمان بالطاغوت، لأن الطاغوت يؤمن به بثلاثة محاور التي هي في المقابل محاور العبودية. محاور العبودية ثلاثة، إما أن تكون بالشعائر فأنت تعبد ربك بالشعيرة، والشعيرة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه، وإما تعبد ربك بالشرائع فلا تقبل إلا حكمه ولا تقبل إلا أمره، ولا يحكم في دمائك وعرضك ومالك وأهلك وولدك إلا هو خالقي فله الأمر، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم من مسالك العبودية، فتعبد ربك بالشعيرة وتعبد ربك بالشريعة وتعبد ربك بالاتباع والطاعة. يوم القيامة يأتي عباد الطواغيت يقولون ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعناهم ليس في أنهم أمروهم بصلاة زائدة فصلوا، ولا أنهم أمروهم بصيام زائد فصاموا، ولكن أمروهم أن يخالفوا أمر الله فأطاعوا، أمروهم بالمعصية أمروهم بقتل المسلمين فأطاعوا، أمروهم بأن يكونوا عبيد بأن يكونوا طائعين لهم دون اعتراض فأطاعوا، فصاروا على ما صاروا وصاروا على ما أمروا من السادات والأمراء والكبراء. إذن فالعبودية أن تعبد الله بالشعيرة وأن تعبد الله بالشريعة وأن تعبد الله بالاتباع بالطاعة والاتباع. لما أقام إبراهيم عليه السلام هاجر وصغيرها الوليد في أرض غير ذي زرع بواد سحيق تعجبت، لكنها كانت مؤمنة، تعجبت. فقبل أن تعترض على نبي الله، ويتعرف قدره، ليست كنسائنا لا يعرفون قدر من معهم، ولكن هي كانت تعرف قدر إبراهيم عليه السلام. فلما ولى إبراهيم وتركها قالت: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا؟ ثم بعد ذلك قالت: الله أمرك بهذا؟ ثلاث مرات ولا يجيبها، حتى كانت الثالثة فقال لها نعم، قال لها نعم. فماذا كان ردها؟ ده ربك ده رب ظالم، ده ربك ده يدينا في داهية، ده ربنا ده هيموتنا، ده كده هنموت، ده احنا فاضلنا اسبوع، ده انت لو جبت بعد كام يوم مش هتلاقينا. وردحت له بقى، ابدا لم يكن ذلك، بل قالت: اذا لن يضيعنا، اذا لن يضيعنا. قول المؤمن، قول المؤمن. يبقى اذا هي ماذا؟ اطاعت فيما لا تعقل، اطاعت من طاغوتا، رئيسا كبيرا عظيما امرا، اطاعت الرب، لانها لم تقل له هذا رايك يا ابراهيم، هذه مشرتك، هذا تفكيرك، بل قالت: الله امرك بهذا. فاذا كان الامر هو الله فالطاعه عبوديه. اذا العباده تكون بماذا؟ العباده تكون بالشعيره وتكون بالشريعه وتكون بالطاعه. إذا وقع ذلك مع غير الله فيكون ذلك الغير طاغوت. حتى لو أنت مع نفسك فتكون أنت طاغوت نفسك. فإذا أملى عليك هواك وأنت ترى وأنت تعلم أنه لك من يكون طاغوت نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه، إلهه، مش أرأيت من أحب، من مال، من اتخذ إلهه هواه. والهوى لا يتخذ إله إلا إذا كان حكم الهوى معجب به صاحبه فيقدمه على حكم الله، فيقعد مع نفسه كده يقول لك: ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ ايه قطع يد السارق؟ وايه جلد الزاني؟ وايه الكلام بتاعك ده؟ احنا في القرن اللي مش عارف 73 ولا معرفش في كام، اي حاجة في اي كلام. الله الذي أمر هو رب اليوم ورب الغد ورب الأمس ورب الكون ورب العالمين، هو الرب الواحد الأحد الذي لا يتغير ولا يتبدل، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لكننا لما فقدنا قدسية الرب في قلوبنا، أدخلنا عقولنا، فغلبتنا أهواؤنا، فصرنا نتخذ أهواءنا آلهة من دون الله. إذن فمن عبد بالشعيرة، واحد يقول لي: وفي واحد بيصلي ويصوم ويزكي ويحج لغير ربنا؟ لا، في واحد بيسجد لغير ربنا. انظر، روح اذهب لمواطن الشرك عند البدوي الحسين والسيدة، انظر تجد هناك من الناس قبل أن يدخل المسجد يضع جبهته على العتبة ويسجد ويقبل في العتبة ويميل خده الأيمن وخده الأيسر، يدعك وشه كله حتى ينال من البركات على ظنه وعلى حسبه. هذا عبادة بالشعيرة، هذه الشعيرة لا ينبغي أن تكون لله. أنت تدخل المسجد ولو كنت وحدك، ومن الخير ومن السنة ومن البر إذا دخلت حتى ولو كان وقت كراه أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، حتى في الجمعة التي سماع الخطبة فيها واجب، والتي الخطبة فيها واجب كركعتي الصلاة، فالجمعة الجمعة واجبان، واجب الخطبة وواجب الركعتين. مع ذلك عندما تدخل، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يسمى سليك، فجلس فقال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب والإمام على المنبر فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني مش ياخد الوقت كله لحد ما الإمام يخلص الخطبة، إنما لابد. هذا معنى أن هذا أمر حتى ذهب البعض إلى وجوب هاتين الركعتين وهما ليس بواجبتين، لكن المعنى هو أن هناك من يعبد الطاغوت بالشعيرة، هناك من يطوف بالقبور، هناك من ينذر للقبور، هناك من يسبح للقبور، وأنت تعرف أن النذر لا ينبغي أن يكون إلا لله، والذبح لا ينبغي أن يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ويعبد بالشر. وأكبر طغيان في الأرض الآن، في الأرض، في الكرة الأرضية، هو عبادة الشيطان وعبادة الطواغيت على صنوفهم بالشريعة، حيث نحيت شريعة الله وقدمت شريعة الطاغوت، وصارت شريعة الله منكرة، وصارت موسومة بأقذر الأوصاف الرجعية والتحجر وشريعة الغاب وغير ذلك مما يوصف به شرع رب العالمين، الهدى والنور الذي من استنار بغيره أظلم. هذه أكبر عبادة للطاغوت في زماننا، هي تغييب شريعة الله وعبادة الطاغوت بالشريعة. فهناك عبادة بالشعيرة وهناك عبادة بالشريعة. ثم أيضا مما انتشر بين الناس خوف الكبراء وخوف الأمراء وخوف الطواغيت، فيطيعونهم في غير هدى من الله وبغير أمر من الله، فحتى هذا الأمر وهو عبادة الطاغوت بالطاعة منتشر جدا. ولذلك حدثنا ربنا في القرآن، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه إذا لم يسلم العبد من عبادة الطاغوت فلا دين له، وهذا أمر بين العبد وربه يبحث عنه ويتعلم ويسأل فيه، وينبغي على الوعاظ والمعلمين والمرشدين وعلى المسلم أن يطلب ذلك الأمر، سواء بتعليمه لغيره إن كان يعلمه أو بطلب تعلمه، لأن فقده يعد فقد للدين كله. قد تكون جاهل في بعض أحكام دينك، وقد تكون مقصرا في بعض أفعالك وأعمالك التعبدية، ولكن أن تكون فاقدا للكفر بالطاغوت، فاقدا لتحقيق العبودية بشرطها، فاقد لما أمر الله به رسله جميعا فبلغوه عبادهم، وأن ما من رسول إلا وعني بهذه القضية مع قومه، لأنه أم القضايا، من مات عليها نجا ومن مات على غيرها هلك، حتى وإن عظم عمله وكثر تسبيحه، فلابد أن تقيم الحياة في عبادتك، ولن تقيم الحياة في عبادتك إلا بالكفر بالطاغوت. فعرفت أن الكفر بالطاغوت، أن عبادة الطاغوت التي ينبغي أن تبرأ منها هي ألا تعبد أحدا، ألا تعبد أحدا بشعيرة أو بشريعة أو بطاعة إلا الله وحده، إلا الله وحده. ولذلك لماذا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نتجاوز عن أمره قدر أمله؟ ولماذا ينبغي أن نبحث عن أمره عن هديه عن سنته قولا وفعلا وإقرارا وبحسب ما جاء في التعريفات والعلوم المتعلقة بذلك. لماذا نبحث عنها وندقق عنها ونقف عليها؟ هل لأننا نعبد الرسول؟ لا نعبد الرسول، لأننا لو عبدنا الرسول نكون كفارا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كالذي يحلف بالنبي يقول لك النبي، فتيجي تقول له النبي الذي أنت تؤمن به والذي أنت تصلي عليه والذي تحبه علمك ألا تحلف إلا بالله، ففي الحديث لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، وفي الحديث لا تحلفوا باللات والعزة ولا تحلفوا إلا بالله وفي الحديث لا تحلفوا باللات والعزة ولا تحلفوا بآبائكم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحلف بغير الله. هذا الغير يمكن أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يكون المسيح عليه السلام عزير، ممكن أن يكون موسى أو عيسى عليه السلام، ممكن أن يكون رجلا صالحا زي اللي يقول لك أنا بص لو حك فلان ده أو إحنا أو تعلمنا أو فهمنا، إذا حلفنا إذا أردنا أن نصدق في الحلف ونكون فيه صادقين لا نرتاب فيه نحلف بشيخنا. حتى قد ذكر ابن تيمية قال وإن كثيرا منهم إذا حلف بالله إذا كذب في حلف حلف بالله، وأما إذا أراد أن يصدق حلف بمعبوده أو حلف بمن يوالي، يعني بالمعنى كثير من الناس تكلمه لك والله والله والله صدقا أو كذبا، لكن لما يقولك أم هاشم لما يقولك البدوي يبقى تعلم أنه صادق في اليمين ده، لأنه يخاف ويعظم أم هاشم والحسين والبدوي وغيرهم أكثر من تعظيمه لله، فجعل الحلف يمكن أن يخلطه الكذب إذا كان بالله، أما إذا كان بغير الله فهذا يعني أنه لم ينقي دينه، لم ينقي دينه من الشوائب التي يمكن أن تهلكه، وكثرة الشوائب في المعدن تفقد قيمتها، كثرة الشوائب في المعدن وكثرة الشرك في الإيمان تحبطه. يعني لو أن إنسان لم يرتكب شركا أكبر، لم يعبد قبرا ولم يسأله مسألة لا ينبغي عليها إلا الله، ولا يعتقد أن فلان يعلم الغيب، ولم يسب الله ولم يسب الرسول ولم يستهزئ بشيء من دين الله، ولكنه دائما يحلف بغير الله، ولكنه دائما يتكلم بالألفاظ التي تشعر بالشرك كتوكلت على الله عليك وأنا فضل الله وفضلك وما شابه من الأمور، وأكثر من ذلك كل يوم كل يوم كل يوم، كل ذلك هو عبارة عن شوائب في دينك، وأنت اعتدت أن أمر دينك أمرا موروثا، وأن أمر دينك لا ينبغي أن يشغلك عن لقمة العيش، وأن أمر دينك لا ينبغي أن تهتم به في وسط الغلا والكوى، وأنت ما تدري أنك ما خلقت وما أبقاك الله وما مدك بما يبقيك وما ينعم عليك ليل نهار. الإنعام من الله كل ثانية وأقل من الثانية، والله الإنعام من الله مش كل سنة مش كل شهر لما بتقبض المرتب، لا ده نفسة الهوى اللي انت بتاخدها. شوف كده لما يكون إنسان عنده أزمة صدرية وشوف وشه أزرق ومورم، وبص لنفسك وانت شمت النفس بتدخل وتخرج بسهولة، هذه نعمة من الله عز وجل أنت لا تراها. لكن اللي بيعمل في الطب بيشوف الأمور بيتجلى نعمة الله في الثانية، هو لا يراها. إنعام الله عليك هذا لماذا؟ لكي تكون عبدا له وحده، لا يخلقك ولا يرزقك ولا يحييك ولا يمدك ولا يسخر لك لتعبد طاغوتا. تعبد طاغوتا وفق عاداتك أو إلفك أو وفق آبائك أو من سقب وقوك أو أئمة سوء علموك. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، ده كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي في لفظ أو في قضية أخوف ما أخاف، تعلم أن ما بعدها أمر خطير جدا. فما نشر الشرك بين الناس إلا أئمة مضلون، إلا عمائم منهم أكبر عمة في الأيام السابقة حضر مؤتمر للبوذية ووقف يشكر في البوذية ويتكلم على بوزة كما لو كان يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر عمة فيهم أبرأ إلى الله عز وجل منه ومن قوله ومن معتقده ومن ما نطق به ومن كل من يريد الباطل ويدعو بالباطل. لابد أن نفيق ونعلم أن ديننا اختلط به الحبل بالنابل، وأن ديننا كثير منهم مسوس، وينبغي أن ننقيه من ذلك السوس بتعلم التوحيد وتجريده لرب العالمين، تجريده من عبادة الطواغيت، وتجريده من كل شرك، وتجريده من كل كفر، حتى يصير توحيدا مجردا نقيا لله رب العالمين. لأنه لابد أن تعلم أن دينك إن صح به تكون، وإن لم يصح فلن تكون، لن تكون، بل ستكون حطام أو حطب لجهنم يمشي على الأرض. وأنا أسأل الله عز وجل أن يحرمني وإياكم على النار، وأن يحرم أجسادنا على النار، وأن يمتنا على التوحيد ولا يحرمنا ذلك. تنبهوا لذلك وراعوا هذا الأمر وتفهموا، لن يصح لك دين إلا بشقيه، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وقد عرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت فقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. معبود يعني شعيرة، مدبوع يعني شريعة، مطاع يعني ذو سلطان وأمر. هذا التعريف ذكره ابن القيم، وهو موجود في كثير من كتبه، موجود في كثير من كتبه، منها أعلام الموقعين. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. تجاوز حده هو الطغيان، وإحنا عرفنا أن الطاغوت هو ما تجاوز حده، إما تجاوز بنفسه فرضي ذلك، وإما تجاوز به غيره وإن كان كاره. ولذلك قسم الطاغوت إلى طاغوت في ذاته وهو من عبد ورضي، وطاغوت في نفس من عبده، في نفس من عبده. تنبه، لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، خاصم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بها وقالوا له: عبد النصارى عيسى، وعبد اليهود عزير، وعبدت الملائكة، هل هم أيضا في النار؟ فنزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فصار هناك من يعبدون من دون الله وهم يرضوا، فهؤلاء ومن يعبدون حصب جهنم لأنهم رضوا. وأما من عبد ولم يرضى فأولئك سبقت لهم من الله الحسنى لأنهم لم يرضوا من صالح، من نبي مرسل، من ملك مقرب، من عبد صالح عبده الناس. ما جرم الحسين رضي الله عنه أن يعبده الناس؟ ما جرم السيدة زينب رضي الله عنها أن يعبدها الناس؟ ما جرم عيسى عليه السلام أن يعبده الناس بشكل أو بآخر؟ هو بريء من ذلك. قلت لهم: إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هو بريء، ولكن عبده الناس، فهو طاغوت في نفوسهم. فصار هناك طاغوت في ذاته وهو من عبد ورضي وطلب من الناس ذلك وأنزل نفسه هذه المنزلة، فادعى لنفسه ما لا ينبغي أن يكون إلا لله. الأمر كبير والموضوع عظيم، وما أذكركم به إلا حبا فيكم وحرصا على إنجاء نفسي وإياكم اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم هون الشتاء على أهل المخيمات والمحجوزين، اللهم هون عليهم يا رب العالمين، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم ومتاعهم. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبنا وإياهم فإنك بنا راحم. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا بين يديك عليها. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا لك مؤمنين، بك مؤمنين، لك مسلمين، لك مخبتين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن اعتماد القلب إلا عليك. اللهم يا رب آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وارحم كبار المسلمين، واحسن الخاتمة لنا يا رب العالمين، ولا تزغنا بعد إذ هديتنا يا أرحم الراحمين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.